فابتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العزيز وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عنه. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات أبكارا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يقول في هذه الآية بعد القصة: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي. والنبي قلنا هو مشتق من النبوة، يعني من النبأ أو من النبوة وهي الرفعة، يعني يا أيها الرفيع المنزلة أو يا أيها المخبر عن الله. هذا معنى يا أيها النبي إذا جاءت في القرآن. يا أيها المخبر عن الله، من يأتينا بأوامر عن الله؟ الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. أو يا أيها المخبر عن الله، أيها الرفيع المنزلة، هذا معنى يا أيها النبي. ثم بعد ذلك يقول لما تحرم ما أحل الله. أصل كان لما، ودائما حرف الجر إذا دخل على ماء استفهامية تخلف الألف. عما يتساءل، ما يجوز لما، لما تحرم؟ إيش السبب؟ اختلف المفسرون بسبب نزول هذه الآية. فذكر بعض المفسرين وهم أكثرهم أن السبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة، وخرجت حفصة لغرض من الأغراض إلى دير أبيها أو إلى أي مكان، وجاءت يعني ماريا القبطية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم، فاستأثر بها واتصل بها، يعني جامعها، نام معها في الفراش واتصل بها اتصالا جنسيا عن جامعها. فجاءت حفصة وزعلت وغضبت جدا، قالت كمان في بيتي وعلى فراشي؟ معلومة المرأة تزعل كونه يجي رجل يجامع زوجته على فراشه وفي بيتها. فزعلت جدا وغضبت وقال إن ما فعلت هذا إلا بي أنا، لأني أنا هوان عليك وأن كذا وأن ليس لي قيمة وكذا. فزعلت. فلما فعلت ذلك أراد الرسول أن يرضيها، قال يعني أنا حرمت، يعني خلاص أنا حرمتها من بعد الآن، هي حرام علي ولا أقربها. ففرحت هي سرت بذلك وقال لها لا تخبري أحدا لذلك، لا تخبري أحد بذلك. فلما الرسول قال ذلك هي بعد شوية، بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أخبرت عائشة. الرسول قال لا تقولي أبدا، لا تقولي لأحد هذا، لأن عائشة كمان تفرح. وحفصة وكذلك كلهم وغيرهم وكلها، يعني المرأة ما تحب الطبيعة، ما في مرأة يعني تحب الضرة أبدا. فقال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله. هذا تفسير يعني أنه كان سبب وقال لها لا تخبري أحد فأخبرت أحد. التفسير الثاني أن سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان إذا صلى العصر يمر على زوجاته، نعم يمر على هذه ويسلم عليها ثم الثالث، إنه كلهم مكان متواضع، نعم يعني كل واحدة يمكن لها غرفة، نعم يسلم عليها ويسألها عن حالتها وعن صحتها، ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يذهب إلى الذي عندها نوبتها ويجلس عندها. هذه كان عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مر على زينب بنت جحش تسقيه عسلا، تأتي بالعسل وتجعل فيه ماء وتسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول من صفاته أنه يحب الحلوى ويحب الأشياء الحلوة جدا، فتسقي، فكان هذا دائما نعم مستمر. لما يجي عند عائشة ما عندها يعني عسل تسقي رسول الله، وعند حفصة ما عندها، والثانية ما عندها، وساو مؤامرة يعني معناه تجرب عندها عسل ونحن ما عندنا عسل، إذا ما الطريق السليمة؟ السليمة إذا ساو مؤامرة، يعني إذا دخل عليك الرسول قولي إن أشم منك رائحة كريهة كده. والرسول ما يحب الروائح الكريمة لأنه يقابل الملائكة ويقابل جبريل، فلما دخل على واحدة منهم سوداء قالت والله أنا أشم منك رائحة كريهة، فكان لا أنا ما مررت على زينب وأسقتني عسلا. الثاني كمان دخل عليها حتى أن سودة تقول من خوفها من عائشة فكان من الباب تقول قبل لا يدخل في الغرفة، لأنها تخاف من عائشة جدا لأن مرأة عجوزة وعائشة ثم بعد ذلك الثانية والثالثة قالوا إذا لعل هذه النحل مرت على شجر يسمى العرفج، وهذا العرفج يعني رائحته كريهة. ثم بعد ذلك الرسول قال لإني حرمت العسل، يعني ما دام كذا أنا بعد ذلك لا أشرب العسل. فأنزل الله تعالى هذه الآية قال تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي يعني هذيك لما يقول لها إنه حرم ماريا تفرح المرأة أبدا. وكذلك هذه لما يأتي عندهن ولا يسقينها عسلا ولا شيء، وعند زينب تشرب يشرب الرسول عسل مرضات، قال والله غفور رحيم، يعني ليش أنت تحرم على حلال هذا؟ الله أحل الطيبات والرسول كان يحبها. الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم يعني شرع لكم تحلة، يعني الإنسان إذا حلف على شيء لا يفعله يكفر عن يمين. ما هي الكفارة؟ إحدى ثلاثة أشياء، نعم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أشياء. يعني أيها النبي لا تحرم العسل ولا تحرم ماريا أبدا، بل كفر عن يمينه. فكفر الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعاد إلى شرب العسل إذا جاء، وعاد إلى ثريته ماريا. هذا قد فرض الله لكم تحلة أيمان. وفي هذا الموضوع حصل خلاف بين الأئمة الأربعة وبين غيرهم في من حرم زوجته، ما هو الحكم؟ رجل قال لزوجتي أنت علي حرام، نعم، أو قال للشيء الفلاني علي حرام، فهذا فيه خلاف طويل بين العلماء وبين الأئمة الأربعة وغيرهم. وأحسن يعني دليل ويساعده الأحاديث النبوية هو عليه كفارة يمين. أي إنسان مثلا قال لزوجتي أنت علي حرام، عليه أن يكفر عن يمينه وترجع الزوجة كما كانت عليها. هذا قول من الأقوال. القول الثاني وهو قول المالكية على أن الإنسان إذا قال لزوجتي أنت علي حرام تطلق عليه ثلاث مرات ولا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره، مرة مشددين أبدا. إذا قال لزوجتي أنت علي حرام فهي طلاق ثالث، يعني لما يقول أنت علي حرام وأنت مطلقة ثلاثة الكلمة واحدة، لازم إيه تنتهي عدتها وتتزوج رجل، وبعد ما يتزوجها ذلك الرجل ويجلس معها مدة من الزمن ثم يطلقها ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها. هذا قوله. القول الثالث أنها عليه كفارة ظهار، أغلظ الكفارة، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. إذا قال لزوجته أنت علي حرام فعليه كفارة إما عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد نعم فإطعام ستين مسكينا. وهذا في إيه؟ في مذهب الإمام أحمد. وهناك مذهب ثالث أن مسألة التحريم هذا والتحليل لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يحرم ولا أن يحلل، وهو قول بعض كذلك العلماء، أنه يعني لا فرق بين حرمت مثلا ثوبي أو حرمت نعلي أو حرمت زوجة، كل كلام فارغ. والمسألة من لكن أصحها وأقواه هو وقد ذكر يعني رأيت أنا في كان في زاد المعاد بن القيم يعني 12 قول للعلماء في هذا الموضوع، وأصحها هو 2، إما أن تحرم يعني فيها كفارة يمين أو كفارة الظهار، هذا هو إيه تقريبا يكون إيه يعني أسعد بالدليل، والأحاديث تدل على ذلك. وأما المالكية فقالوا إنها حرام، لأنه حرام وإذا طلق ثلاثا يصير حرام، وهذا كذلك هو قال حرام فإذا ثلاثة. والمسألة زي ما قلنا من المسائل الفرعية الذي فيها خلاف بين الأئمة، وإذا حصل مثل ذلك فعلى المسلمين وعلى طلبة العلم أن يبحثوا هذا البحث العلمي ويحكموا وينظروا أسعدهم دليل. بقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن. فإذا رددناه إلى الله وإلى رسوله، فإن حديث عبد الله بن عباس إن الرسول كفر عن يمينه، والحديث موجود في كتب السنة: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ها والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله مولاكم وهو العليم بأقوالكم وأفعالكم، الحكيم في أخواله وفي شرعه، نعم فيما يقدم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وإذ أسر النبي، هذه وإذ هذه إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذ أسر، لكن إيش تقديرها؟ متعلق بإيه؟ اذكر، يعني الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: محمد اذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه. إيش أسر؟ أسر إني حرمت ماري أو حرمت العسل إلى حصة، هذا إذا أسر. قال له: ترى أنا حرمت العسل أو حرمت ماري، لا تقول لأحد. ولأجل ذلك السر النساء ما تحفظ السر. فلما خرج الرسول راحت أخبرت عائشة. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواج، إيش الفرق بين الرسول حرم العسل وبين تحريم الزوجة؟ إيش الفرق؟ بس هو تحريم، لأن العسل حرام ولا لا؟ حلال. أحل لكم إيه؟ الطيبات، كل شيء طيب. ثم ماريا سرية، والسرية إيه؟ مثلا القرآن يقول مثلا على أزواجهم والذين الزوج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، خلاص الله حل لك، ليش أنت تحرمه؟ ثم التحليل والتحريم لمن؟ لله، خلاص. فلأجل ذلك هذه المسألة من المسألة: وإذ أسرنا النبي إلى بعض أزواجه، بعض أزواجه المراد به حصة، إيش المراد بعض أزواجه؟ حديثا، إيش الحديث؟ هو هذا الحديث أني حرمت العسل أو حرمت هذا بعضه. وهناك من يقول من ذلك أن الرسول أسر إلى حصة أنه سيكون الخليفة بعد رسول الله، إذا توفي الرسول يكون الخليفة مين؟ والدك أبو بكر، ثم بعد ذلك عمر، لا تخبري أحد. برضه هي على كلام بعض المفسرين أخبرت عائشة، أخبرت حصة عائشة إنه إذا معلوم أن الرسول توفى، ما في أحد عنده شك، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الإيه؟ أفهم الخالدون؟ ما في، بعده يعرف كل واحد إن الرسول سيموت، فقال لها: إذا أنا مت مين يكون الخليفة بعدي؟ والدتي أبو بكر، يعني عمر أول أبو بكر ثم عمر. وبالفعل كانت أبوه كذلك، فلما نبأت به يعني أخبرت به وأظهره الله عليه، يعني الله أوحى إلى النبي السر الذي أخبرته لحفصة هذا، نعم إنها هي أظهرته، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فعرف بعضه يعني بعض السر هذا، ويمكن السر هذا في بعض الأشياء سكت عنها الرسول ما عاتبها عليه، وما بين في الآية ولا في القرآن ولا في التفاسير ما، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ إيش دراك؟ الرسول ما يعلم الغيب معروف، إلا الشيء الذي علمه، قال: نبأني العليم الخبير، الله علم، أنك هذا السر أفشيته، نبأني العليم، لأن الرسول قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أبدا ما أحد يعلم الغيب إلا ما علمه الرسول، الله علم الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما قال في آية الأخرى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسقط من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا هو. ولكن مع الأسف إن كثيرا من الناس اللي يعني يحب الرسول صلى الله عليه وسلم قد يساوي قصيدة ويغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وينسب إلى الرسول مثل ذلك، مثلا البصيري رأينا نحن يعني همزيته وبردته فيها بعض أبيات فيها شيء من الغلو، فمثلا في البردة يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك، وقبلها يقول: ما لي من ألوذ به سواك عند حدود الحادث العام، يعني شوية هذا زائد، ما لي من ألوذ به سواك يعني سوى الرسول عند حضور العالم. واحد يكون من الجماعة يقول لا هذا المراد به يوم القيامة، يعني ايه يشفع له. طيب فإن من جودك الدنيا وضرتها، إن من جودك خطاب لمن؟ لله؟ لا للرسول، هذا اللي بيخاطب من القصيدة ليه؟ في مدح الرسول. فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الرسول جاد بالدنيا والآخرة. ايش الدنيا؟ ايش ضرتها؟ الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من بعض علوم الرسول علم في اللوح والقلم، كل ما مكتوب في اللوح يعلمه الرسول. شوية زايد هذا، هذا مو صحيح. ايش السبب؟ انه هو مساوي قصيدة وشاعر تقريبا، ومع هذا راح قال هذا. فنحن علينا ما نقول للبشير كفرت او انتهت عن الاسلام، كل هذه فيها غلو. والجماعة اللي يقروا البردة دول عندهم هذه الابيات شوية فيها زيادة يعني مرة، وهذا موجود يعني في البردة وفي الهمزية كمان، وكذلك شوقي كذلك. حتى شوقي ساوى زي البردة برضه فيها كم بيت، يعني سمع يعني اذكر انا منها بعض ابيات يقول ومن المديح تضرع ودعاء. من المديح تضرع، يعني مدح الرسول يتضرع الى الارض، تضرع كل مين؟ لله سبحانه وتعالى. وهذه اشياء والله يقول لا تغلو في دينكم. والرسول يقول يعني قولوا بقولكم او بعض قولكم لا يستجرنكم، فانما انا عبد الله ورسوله. وهذا الغلو نرجو ان يعني ينتهي عنه. فلذلك قالوا اضرب، فلما قالت من قال من فاني العليم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ان تتوبا الى الله، يعني يا حفصه ويا عائشه، ان تتوبا، ان حرف شرط جازم، وتتوبا فعل مضارع مجزوم، تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. ولذلك قرنه بالفاء، ان هذا الجواب يعني ما قلوبكما اصله، يعني كان كان يعني على الفاعل يقول قلباكما، لانه عائشه لها قلب وحفصه لها قلب، ما قال قلباكما، قال قلوبكما جماعه ليه؟ هذا يقول زي ما يقول اهل الفرائض ان اقل الجمع اسمين، الحين اقل الجمع في اللغه العربيه في النحو ثلاثه، اهل الفرائض لا يقولوا اسمين ابدا، اثنين هو جمع. فهذا على قول اهل الفرائض، قال قلوبكما فهو قلوب. وان تظاهر عليه، يعني ايه تظاهر عليه؟ يعني تتعاون عليه وتعمل الاشياء التي لا تليق بالرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما حرمت عليه العسل او حرمت عليه ماريا، فان الله هو مولاه. ان الله مولاه يعني ناصره. ايش تساوي انت يا عائشه ما دام شخص ناصره الله؟ ايش يكونك معك انت يا عائشه وانت يا حفصه؟ ما معناه خلقان، ما يمكن ابدا. إن الله هو مولاه. بعدين كمان مين؟ كمان جبريل. جبريل شيء ثاني، شيء كبير مرة. نعم، كذلك وصالح المؤمنين، ذكر بعضهم صالح المؤمنين تفسير أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وكل المؤمنين حتى نحن إن شاء الله. وصالح المؤمنين ففسروا بعضهم، يعني أصل كان التعبير يعني ان الله مولاه وجبريل وصالح، يعني لما يقول ابو بكر وعمر معنى كان يعني كان هذا معطوف على محل اسم لا، ان الله هو مولاه، يعني كان الايه ان الله هو مولاه، ان الله مولاه، وان ابو بكر مولاه، وان عمر مولاه بالنص. لكن في قواعد في اللغه العربيه، اذا كان اسم ان وخبرها عطف عليه بعد الخبر يجوز الرفع، يجوز لك أن ترفع ويجوز لك. مثلا مثال ذلك، واحد يقول إن محمدا مجتهد وخالد، يعني وخالد هذا لك أن تقول وخالدا وخالد، فإذا قلت وخالد يصير معطوف على محل اسم إن، على محل المبتدا، وإذا قلت وخالدا يصير معطوف على اسم إن. ولذلك هنا الآية، لو جاءت الآية مثلا يعني وجبريل وصالح المؤمنين كان يجوز في اللغة العربية، لكن هنا ما جاءت، فهي هنا معطوف على محل اسم لا، معطوف على محل اسم والملائكة على محل محل إن الله، إذا كان رفعنا إن الله. ولو قالت جاءت الآية وجبريل كان يجوز من جهة اللغة جائز، لكن نحن ما ليس لنا أن نقول وصالح المؤمنين ثم والملائكة كلهم. الملائكة قد عداد لا يعد ولا ظهير، يعني معين، هذا الكل معين، معناه لازم تقاطع عائشة وحفصة هذه. ما دام يعني شخص ما يعني هذول كلهم يعينوه وعوانوا وينصروه، فما هذا. ثم بعد ذلك الله يقول عسى ربه إن طلقكم، وهذه الآية قد يعني أتى بجملة منها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في الأحاديث التي مرت علينا في صحيح البخاري أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، نعم هو في مرة يعني عمر هذا ملهم زي ما قال يعني محدث، فإن الله يقول بعض الأشياء ويجي القرآن بها. هذا قال يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلي، هذا مقام إبراهيم محل فاضل، قلت أمر الناس يصلوا فيه كده مخه هو يعني أشياء مخية يعني ما عنده قرآن ولا عنده شيء. أنزل الله تعالى واتخذوا نعم مقام إبراهيم مصلي، فأمر الله أن نتخذ إذا طاف الإنسان يصلي عند مقام إبراهيم. في مرة من المرات كذلك قال يا رسول الله نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، هذا ما يليق يعني النساء تقلي كل واحد يدخل عليهم في البيت، هذا مش طيب، لازم النساء قبل تحكم ما حد يدخل عليهم إلا المحارم. وجاء في القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يرون فلا يؤذن. كذلك في أسرى بدر، أسرى بدر الرسول لما أسرى بدر وكانوا 70 تشاور مع أبي بكر الصديق ماذا نفعل بهم، قال أبو بكر نأخذ منهم الفداء، كل واحد يسلم مبلغ من المال ونترك يرجع لبلده يرجع لمكة. عمر قال لا، كل واحد هذول صناديد الكفر آذونا في مكة وساوى بنا، كل واحد تمكنه من أقرب الناس، أنت تأخذ العباس وتقتل وأنا أخذ فلان وكذا وكذا وأبدا. ثم بعد ذلك الرسول كأنه مال إلى قول أبي بكر الصديق وأمر بأخذ الفداء. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى يعني الآية يعني ما كان لا أقول ما كان يعني قول الله تعالى لمن النبي من يكن له أسرى حتى يسكن في الأرض يريدون عرض الدنيا، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فقال الرسول لو عذبنا الله لما نجا إلا عمر أبدا. وقال في هذه الآية قال لها عسى ربكم طلقتم ما أدأ راح إيه السبب في ذلك، أنه كان معروف في المدينة هنا أن غسان يعني عرب من جهة الشام يريدوا أن يغزوا المدينة وأنهم بيستعد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له رجل صديق يوم ينزل هو إلى المدينة ويستمع لرسول الله ما يقوله من القرآن ومن الأحكام الشرعية ويضبطها ويرجع إلى قبة ويخبر زميله. اليوم الثاني ينزل زميله يسمع ما نزل من القرآن وما هذا وما أبو يجي يخبره. حتى في يوم من الأيام كان نوبة إيه الذي يجلس البستان عمر وزميله يجلس إلى المدينة هنا، فجاء في الليل وطرق الباب طرقا شديدا وقال يعني الرجل يعني عمر موجود؟ قالوا نعم. فجاء قال له إيش قال له يعني جاء الغسان اللي بيخدم المدينة قال له لا إن الرسول طلق أزواجه، طلق أزواجه معنا طلق حصة معهم، هذه مشكلة دي طلق أزواجه، قال له طلق أزواجه كلهم 9 كلهم طلق، يا سلام هذه مصيبة، إذا حصة معناه طلقت مع ما يبغى هو هذا. فجلس حتى الصباح وصلى الفجر ثم جاء إلى المدينة هنا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة يعني غرفة صغيرة في مكان كده مرتفع له درج، فجاء واستأذن الخادم الموجود يعني يأذن له ليدخل على رسول الله فلم يأذن، فجاء الخادم وقال إن عمر يستأذن فلم يأذن له الرسول فرجع، قال يا رجع هنا وجلس عند المنبر ورأى بعض الصحابة يبكون وأزواج الرسول يبكين نعم. ثم بعد ذلك من شدة ما يجي راح لهم حتى في الآخر، وقبل أن يذهب ذهب أول لحصة وخاصمها قال لك لا يغرنك إيه يعني عائشة جميلة ويحبها الرسول بعدين يروح يطلق تروح إن كان لك حاجة لا تسأل الرسول اسأليني أنا. ثم ذهب إلى أم سلمة قريبته قال لها يا أم سلمة يعني لا تفعلوا هذا مع رسول الله بعدين يغضب الله عليكم ويطلقكم. فقالت أم سلمة أنت كمان تتدخل في كل شيء، إيش دخلك أنت في أزواج الرسول؟ هذه من شبهك إيش ما لك أنت شيء يعني أنت فضولي يعني هذا معنى يعني قالت له بالقلم العريض أنت فضولي إيش دخلك أزواج الرسول مع أزواج الرسول إيش دخلك أنت زوجتك أنت سكت إيش بده يقول وهي مرأة كبيرة يعني ما هي بنته لا يقدر يضربها ولا يقدر يسوي لها شيء أبدا من أزواج الرسول يعني هي قريبته يعني على كل حال. فراح جلس كذلك ما استطاع أن يصبر ثم عاد كذلك واستأذن ثم بعد ذلك أذن له الرسول فدخل. فلما دخل وجد الرسول في غرفة صغيرة وهذه الغرفة تقريبا كان الرسول كذا يعني نايم عليها يعني فيها حصير، الحصير أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك في فوق في الرف يعني فيه تقريبا شعير يعني يمكن نصف صاع يعني كسرى وقيصر يتنعم بالذهب وبالفضة حتى على رؤوسهم يحطوا الذهب، ورسول الله هذا ما عنده إلا نصف صاع من الشعير الشعر. فقال قال هذول يعني اذهبوا طيبات في حياتكم يعني انت في شك هذا كله هذه اشياء دنيويه لا قيمه لها. ثم قال له هل طلقت؟ قال لا. خلاص جاءت بردا وسلاما على عمر بن الخطاب وخرج عند المسجد وقال ان الرسول لم يطلق ازواجه. ايش هو الرسول قال؟ آلى من النساء انه لا يدخل عليهن شهرا، يعني حلف الرسول انه لا يدخل على نسائه شهرا، وجلس في هذه الغرفه لا يدخل على واحده منهن حتى غلق الشهر، ولما غلق الشهر دخل عليهن. وجاء في الاحاديث التي مرت علينا انه لما دخل عليهن قالت يا رسول الله انت آليت لا تدخل علينا شهر، الان 29 يوم معناها هذه ملابسه يعني. فقال لهم الرسول ان الشهر يكون 29، ومعلوم الشهر القمر يكون ايه؟ يكون 29 ويكون ايه؟ 30. وانزل الله تعالى هذه الايه، يعني عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات. هذه قالها عمر، وجاء في القران عسى، وعسى من الله واجبه، يعني دائما عسى من الله واجب، زي لما نقول ان او قال او يعني نؤكد هذا عسى من الله. مثلا الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ايش المقام المحمود؟ مقام الشفاعه، هذا مؤكد يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم. اما انا لما اقول ولا انت لما تقول عسى محمد ان ينجح في الاختبار، يمكن ينجح يمكن يسوء. ها الحين انا قلت كده عسى ابني ينجح في الاختبار، يمكن ينجح ويمكن يسوء. ها مثلا عسى المسافر ان يخطب، يمكن يقدم ويمكن لا يقدم. لكن لما الله يقول عسى فعسى من الله واجبة. وعسى رب، لو فرض أن الرسول طلقكن مثل ما قال في الآية يقول أزواجا خيرا من كن مسلمات، يعني قائمات مؤمنات كذلك، نعم كتائبات عابدات سائحات، سائحات معناه صائمات، ثيبات وأبكارا. وبالفعل الرسول لم يطلقهن ثم دخل عليهن، وهذه هي الآية. ففهم من ذلك أن المرأة يعني وعمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله نحن كنا في مكة، يعني كان الرجل في مكة له سيطرة على الزوجة، إذا أمرها تعتبر وإذا ما، لما جينا هنا للمدينة، المدينة يعني ناس فيهم رقة الأنصار والخزرج، فتعلم نساؤنا من إيه؟ من نساء الأوس والخزرج، وصارت المرأة تجادل زوجها وتخاصم زوجها، وقالت له مرة من المرات زعل مع زوجته قالت له أنت يعني أنت ليش ما تراجع؟ بنتك بتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغضب على الرسول ولا تكلمه ليلة من أول النهار إلى آخر النهار كذا. يعني حفصة معناها تسايق كذا مع رسول الله، جاء خاصمه. هذا إنه معلومة يعني، وهذه أشياء يعني شيء معروفة أن النساء في بعض البلاد يغلبن الرجال، يعني وكلهم صولة على الرجال. في بعض مثلا تجد لا المرأة الرجل هو إيه؟ هو القوة. وهذا كان أخلاقية يعني معروفة، لذلك سيدات وأبكارا. وهذا هو ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات، ويكفينا هذا. بس نقرأ بعض شيء لأن نطول في التفسير. يقول اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة، فقيل نزلت في شأن ماريا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها، فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآية. قال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا إبراهيم عن أنس أن رسول الله كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله إلى آخر الآية. وقال ابن جرير نعم أصاب أم إبراهيم، أصاب يعني معناه جامع، أم إبراهيم في بيت بعض النساء، فقالت أي رسول الله، يعني يا رسول في بيتي وعلى فراشي، فجعلها عليه حرام. فقال أي رسول الله كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله ألا يصيبها، فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم؟ قال زيد بن أسلم فقلت أنت علي حرام، أنت علي حرام. وهكذا روى عبد الرحمن ابن زيد عن أبي. وقال ابن جرير قال عن مسروق قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعجب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين، رواه ابن جرير. وكذا رواه عن قتادة وغيره عن الشعب نفسه، وكذا قال غير واحد من السلف منهم الضحاك والحسن. وعن عبد الله بن عباس قال قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان الذي انت تبا فوجدت حفصة، فقالت يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئت به إلى أحد من أزواجك في يومي وفي داري وعلى فراشي. قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت بلى فحرمها. وقال لها لا تذكري ذلك لأحد، فذكرته لعائشة. فأظهره الله عليه، فأنزل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآيات كلها. ف فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمين وأصاب جاريته، فقال الهيثم بن قريظة في سنده قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة لا تخبري أحدا إن أم إبراهيم علي حرام، فقالت أتحرم ما أحل الله لك؟ قال فوالله لا أقربها، قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة، وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. وقال كذلك عن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين تكفرها، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني أن رسول حرم جاريته، فقال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي. وعن معاذ بن فضال عن هشام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في الحرام يمين تكفر، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في الآية الثانية إني جعلت امرأتي علي حرام، فقال كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك عليك أغلب الكفارات عتق رقبة. وهذا هو قول الحنابلة، تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ. وقال الطبراني حدثنا يا قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريته، ومن هنا ذهب من الفقهاء ممن قال بوجود الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شراما أو ملبسا أو شيئا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائف. وذهب الشافعي لأنه لا تجد الكفارة فيما عدا الزوجة. وقال الآية يا أيها النبي لم تحرم في المرأة التي وهبت نفسها للنبي، وهذا قول غريب، والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل، كما قال البخاري عند هذه الآية حدثنا إبراهيم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلنقل له أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير، قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش لن أعود له، وقد حلفت وقلت لا تخبري بذلك، قال لا تخبري بذلك أحدا، فابتغي مرضات أزواجك. وهكذا رواه هذا الحديث ما هنا بهذا اللفظ. وقال في كتاب الإيمان والنذر حدثنا قال سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواطأت أنا وحفصة إن أتينا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على أحداهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود، فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهكذا يعني كلها، فقيل لأهديت امرأة من قوم عقدة عسل فسقت النبي، وبعضهم فسرها في إيه بحصة، والصحيح أنها في إيه في زينب بنت جحش، فقد طول ويكفينا هذا والحمد لله رب العالمين. وهنا المسلمات يعني أشياء واضحة ما يحتاج لها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مغافير يقول له يعني شيء زي العسل زي الغرق يخرج في ايه يعني شجر في البر، فاذا اكلت منه العسل ونضرت عسل فيصير العسل هذا ايه في رائحة. مغافير يعني معروف، هو يعني زي السمك، تعرف الغرق هذا هو يعني يشبه هذا، انا ما اعرف يعني شكله يعني ما اشوف الباقي انا يعني انا ما اعرف انا ما اعرف لا يجعل تكون مسلمات المؤمنات الإنسان يكون مسلم ويكون المؤمن مسلم يعني إذا كان مسلم أعلى درجة. ولذلك القرآن قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا صار مؤمن يصير مسلم، وتارة قد يكون مسلم. المسلم أشياء ظاهرة، يعني المنافقون يسموا مسلمين في الظاهر ولكن في الحقيقة هم كفار. حضرتك استدليت أحمد شوقي، وهذا رجل شاعر وليس له في الأمور الدينية وليس له مؤلفات إسلامية، إنما هو شاعر بس. أيوة نحن نقول يعني هذا شوية غلو يعني. أيوة شاعر. نحن نقول نحن نقول إنه هذا من الغلو يعني. لازم ما يقول مثلا ومن المديح تضرع ودعاء. أيوة. يعني ما يقول هذا الكلام. هذا غلط. نحن ننبه علينا إلا إيه يعني الرجل شاعر ما في شك شاعر تمام، لكن فيها غلو يعني في كم بيت من هذا النوع. ومن المديح تضرع فتضرع كل من ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. فنحن لازم ننبه اخواننا المسلمين وطلبة العلم على ان ينتبهوا بعض الاشعار فيها غلو. مثلا سمعنا بعض بس ذكر حضرتك لاحمد شوقي تكريما لي يعني ذكر ان حضرتك لو كنت ذكرت البيت بس الشعر انما حضرتك تذكر احمد شوقي تكريما لي ان هي نقطه ان انا بس بتكلم فيه ان هو اصلا ملوش مؤلفات اسلاميه فاحنا نعتز بيه. لا ما ذكر اسمه هو رجل شاعر ذكر اسمه في الحلقه ذات نفسها فهو تكريما لي فهو انا بس انا لا ابغى تكريما لي لانه هو اصلا شاعر وليس له مؤلفات اسلاميه. هو شاعر شاعر مجيد كمان. ايوه شاعر بس انما المهم ان ليه مؤلفات اسلاميه هل الناس يستفيدوا منها؟ لا لا ما عندي. يبقى خلاص يبقى هو شاعر يبقى هو للشعراء والشعراء يتبعون له. هذا هذا مش نقول اسمه العشائري. نحن بس عشان نتنبه ان في ناس يعني دحين في ناس زي ذكر الله ذكر البرقة يوميا نصلي يوميا زي ما يقول لما يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وزي ما يقول سبحان الله والحمد قسم في المولد نصلي الله فيها بس المولد دي عندنا وعندكم مش موجود هنا المولد دوا موجود هنا مش موجود هنا بسم الله الرحمن الرحيم. نحن يجب علينا يعني مرشد المسلمين. ايوه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايوه وبعض الاعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا. بسم الله الرحمن الرحيم الفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني. يعني في بعض بسم الله الرحمن العلم او المعرفه قد يكون فيه الالف واللام مثلا واحد الحين الفضل ايه ابن عباس واحد يقول النعمان نعم واحد يقول الحارث هذه أداة تعريف لا ما هي أداة تعريف كذا وجدت في اللغه العربيه فهي تدار وراح بعض الناس راحوا جعلوها في كثير من الاسماء مثلا حتى الحين يقول محمد يقول المحمد الاحمد هذا شويه ايه ما هو يعني غلط من جهه اللغه العربيه يعني من جهه النحو الان مثلا احمد كلهم حطوا لهم ايه الالف واللام فلان المحمد فلان الخالد فلان الهذا السليمان لا في اسماء في اللغه العربيه وضعتها مثال ذلك الفضل مثال ذلك الحارث مثال ذلك النعمان فهذا صحيح فهم راحوا حطوها في جميع الاسماء من جهه اللغه العربيه ومن جهه النحو لا هذا ما هو صحيح ولذلك ايه كالفضل والحارث والنعمان فذكرها يعني تقول نعمان وفضل كل واحد ولذلك الفضل ابن عباس ابن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك النعمان النعمان ابن بشير صحابي واحد الحين يسمي ولده النعمان يحط فيه لو شال الالف واللام جائز لكن بعضهم راح حطوا في كل الاسماء وهذا تقريبا من جهه اللغه ما هو صحيح يعني ليس كل الاسماء يحط فيها الالف واللام لا لان هي من اول معرف زي محمد خلاص معرف هذا ما يحتاج يحطوا فيه الالف واللام ولا شيء هذا بعدين ايوه ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة تكون معرفة زي مثلا رجل الرجل كتاب الكتاب مسجد المسجد هذه معرفة وتكون زائدة زي إيك الذي الألف الذين واللائي واللاتي هذه زائدة وتارة تكون للضرورة زي تلك النفس بالتمييز وبنات الأوبر هذه لضرورة الشعر وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة والمراد بها الداخلة لمح الصفة لا يمح الصفة الفضل إيه مصدر اسمع يا مصدر لأنه فضل إيه فضل يخدم إيه فضل مصدر أصلا حارس اسمه إيه فاعل أصلا هذا معنى لمح الصفات والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة لأنه فضل أصل فضل يفضل إيه فضل مصدر فرحنا شلنا من المصدر حطينا سمينا واحد فضل المصدر أصل مصدر أيوة مما يصلح دخول ال عليه كقولك في حسننا الحسن واكثر ما تدخل على المنقول من صفه كقولك في حارثنا الحارث اسم فاعل حرث يحرث فهو قرا يقرا فهو قارئ اصل كذا كذا بعدين وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضلة الفضل وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان النعمان هذا اسم جنس نعمان اسم النعمان اسم في اللغة العربية الدم اسم هذا في اللغة العربية اسم جنس الدم اسم نعمان راحوا سموا ومعلوم العرب كلب سموا ولده ها وجد أسد ونمر يعني العرب كانوا كده ها يسمي ولده كلب يعني موجود كثير من القبائل تجد ولده لأنه أسد على الفعل وهو في الأصل وهو في الأصل من أسماء الدم فيجوز دخول الف هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل وحذفها نظرا إلى الحال يعني سواء قال نعمان أو قال فضل واحد قال حارس أو الحارث كل واحد جائز وأشار بقوله للحما قد كان عنه نقلا إلى أن فائدة دخول دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات على الالتفات ما نقلت إلى ما نقلت عنه يعني كأنهم بيردوا إلى ما نقل عنه فاضل نحط كأنه يتعرف يعني من صفة أو ما في معناه وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك كان فضل معناه يعني كان في التفاؤل يصير إيه من أهل الفضل كقولك الحارث نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو يعني أنه يعيش ويحرث الأرض ويزرع وهو أنه يعيش ويحرث وكذا كل ما دل على معنى صاحب شتم الحريري مصاحب معلق كتابه عبد الله عن الحارث قصص يعني عجيبة يعني مصاحب مرة جميلة بس فيها السجع وكذا كل ما دل على معنى وهو ما وهو مما يوصف به في الجملة كالفضل ونحوه وإن لم تنظر إلى هذه ونظرت وإن لم تنظر إلى هذه ونظرت إلى كونه علما لم تدخل الألف واللام بل تقول فضل وحارث ونعمان فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما يعني في فائدة على الفضل يعني نعم فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف يعني هو الشارع يخالف خالف المالك يقول لا في فرق بينه نعم هو قال حذف وذكرها سيان لا فرق بين يقول نعمان والنعمان ابن عقيل يقول لا انه في فرق بين هذا وهذا ليه لان اشياء بالعدل بص هذا بل انت تقول كذا وانا اقول كذا ما في ادله من كتاب او من سنه على ان الوقوف على هذا هذه اشياء عقليه فالعقل كل واحد يقول شيء ما في باس بل الحذف والاثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما وهو انه اذا لمح الاصل جيء بالألف واللام وإن لم يلمح لم يؤت بهما وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أو مصحوب أل كالعقبة وحذف أل ذي امتناد يقضي هذا البيت أول يقول هنا البيت هذا إيش وقد يصير علما بالغلبة نعم وقد يصير علما بالغلبة مثلا مثال ذلك مثال علم بالغلبة يصير فيه الألف واللام مثلا القرآن قال مثلا العقبة مثلا سافرت إلى العقبة إيش يفهم العقبة اللي في الغرفة أصل العقبة في اللغة العربية الطريق في الجبل هذا مثلا لكن واحد قال سافرت إلى العقبة معنى سافرت مثلا القرآن يقول إذ هما في الغار القرآن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة قال ثاني اثنين إذ هما في الغار الغار أي غار غار ثور إلا في مكة بس واحد يقول مو الغيران اللي في الدنيا كلها أو اللي في الجبال لا معناه ايه مثلا في عندهم مثلا المحدثين يقول هذا الحديث الصحيح مراد الصحيح من صحيح البخاري ما يشبه صحيح مسلم كده يعني اصطلاح علم يعني مثلا رجل محدث قال هذا الحديث الصحيح يشمل اي كتاب صحيح البخاري بس ما يشمل غيره يبغى صحيح مسلم يقول صحيح مسلم صحيح ابن حبان المصاد مثال ذلك مثلا كل الكتب مثلا دحين الكتب يقول هذا في ايه في كتاب الحافظ من المحافظ حافظ حجر يعني اصطلاح علمي يعني. مثلا تجد كتب الحنابل يقول خاله الشيخ، كتب الحنابل يقول خاله الشيخ، مين الشيخ؟ مطلق ابن تيمية خلاص. واحد يقول مثلا القاضي، القاضي برضو يعني كتب الحنابل موجود عنده، القاضي بس الرجل عالم معروف كله حالي من قضاة الدنيا يعني، هذا معناه يعني موجود. هل هذه تفيد هذا المعنى؟ وهذه يعني مثل ذلك العقل مثل دحين غار ما في غيران كثير في الجبال ما تشملها إلا غار إيه صور. هذا معناه يعني وقد يصير عنه إيه أيوة. بعدين وحذف الذي إن تنادي أو تضف إيه؟ أوجب وفي غيرهما قد تنحذف. يعني أي اسم في اللغة العربية إذا ناديت وهو في ألف ولام لا بتخرج الألف. مثلا مثلا الرجل تبغى تنادي تقول يا رجل تحذف الألف. الغلام تبغى تنادي تقول إيه يا غلام، ما يقول يا الغلام ما يصح أبدا. كذلك اسم مضاف كذلك لازم إيه تجرد من إيه من الإضافة. مثلا الغلام غلام الأمير، الغلام الأمير ما يدخل. أي اسم يقول عربية فيه الألف واللام إذا ناديته أو أضفته لازم تجرد الألف واللام، ها؟ لازم تجرد من الألف واللام. يعني لا يجتمع التنوين، لا يجتمع لا يجتمع التنوين مع الألف واللام ولا مع الإضافة. لازم أي اسم يضاف في اللغة العربية إذا فيه الألف واللام تخرج منه الألف واللام، وإذا أردت أن تضيفه كذلك تجرد منه الألف واللام. من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة. المدينة كذلك المدينة إذا أطلق سافرت إلى المدينة عند العلماء يعني ما يحتاج المنورة خلاص. إذا قيل المدينة معناه عند إيه بس هذه المدينة. المدينة الثانية لا تقول مدينة جدة، مدينة القاهرة ما في أبدا ما يمكن. المدينة إذا قال معناه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلق عليه. ألف هذه زي العقبة وزيادة يعني قاعدة علمية عند العلماء، لكن الناس الثانيين قالوا عشان كذا سموها المدينة. لو واحد عنده قال رجل عادي عامي قال سافرت إلى المدينة يظن جدا، لكن هذا إصطلاح علمي. المدينة لا يطلق إلا على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيحتاج للمدينة المنورة ولا المدينة النبوية. الحين يعني طلعت بحيث في كتب هذا قال المدينة النبوية، هذا صحيح يعني الكتب القديمة كان كذا يقول، كتب القديمة كان يقول المدينة النبوية. فكذلك إذا قلنا المدينة فلا يطلق إلا على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يطلق على أبدا. لأن في ألف ولام نحو المدينة والكتاب. والكتاب الكتاب مثلا إذا أطلق يعني عند النحيين كتاب سيبوي، ما هو كتاب القرآن صراحة. إذا قالوا هذه المسألة في الكتاب يعني النحويين على اللغة العربية، كتاب مين؟ ما هو كتاب الله ولا كتاب الأخرى، كتاب سيبوي خلاص. كتاب سيبوي هو معروف عندهم الكتاب. مثلا دحين يعني نحن نقرأ هنا فتح الباري، لو قال في الفتح هنا فتح الباري بس خلاص، ما يعني اصطلاح علمي يعني معروف انه الفتح يعني كتاب، لأنه كتاب عظيم جدا يعني. أيوة. فإن حقهما إن حقهما أيوة. الصدق أيوة. على كل مدينة أيوة. وكل كتاب أيوة. لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص هذا. والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى. بالنسبة لأهل اللغة العربية يجي مثلا كتب الحديث مثلا زي ما قال الصحيح، صحيح مين؟ صحيح البخاري، ما يطلق على غيره. إذا قال هذا الحديث في الصحيح وهو رجل من طلبة العلم من علماء الحديث قدر يفهم العلماء إلا زيه أنه هذا في إيه؟ صحيح البخاري ما هو في صحيح مسلم. حتى إنهما إيه؟ إذا أطلقا إيه؟ لم يتبادر إلى الفهم إيه؟ غيرهما إيه؟ وحكم هذه الألف واللام إيه؟ أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة نحو يا صعق بالصعق وهذه مدينة نجم هذا نعم وهذه مدينة رسول نعم وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقول هذه المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مدينة رسول نعم. وقد تحذف المسجد دحين في ألف ولا يبغى يضيف يقول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذف، أو يقول هذا مسجد رسول الله فيصير هذا مبتدا ومسجد رسول الله خبر. وقد تحذف في غيرهما شذوذا إيه؟ سمع من كلامهم إيه؟ هذا عيوق طالعا هذا عيوق يعني اصله هذا العيوق نعم. هذا العيوق فهذا شاب هذا والاصل نجم. نعم والاصل العيوق إيه؟ وهو اسم نجم إيه؟ وقد يكون العلم بالغلبة ايضا إيه؟ مضافا كابن عمر إيه؟ وابن عباس إيه؟ وابن مسعود إيه؟ فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم. يعني دحين لما واحد يقول ابن عمر نعم. عمر بن الخطاب هو عدة أولاد نعم. إذا قيل ابن عمر ما يطلق إلا على عبد الله بن عمر خصوصا في الحديث. مثلا قيل ابن عباس العباس عنده جملة من الأولاد لكن لا يطلق إلا على عبد الله بن عباس قاعدة خلاص. مثلا كذلك في الحديث مرة يمر في الحديث يقول عن عبد الله عبد الله لحاله كده بدون معنى عبد الله بن مسعود. جي في البخاري عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مين هو عبد الله هنا؟ عبد الله بن مسعود قاعدة. ليه؟ لأنه أكبر العبادلة دولة لأنه هو أكبر من عبد الله بن عمر وأكبر من عبد الله بن عباس. يعني الصلاح يعني إيه كده معروف هذه أشياء. إذا قيل ابن عمر المراد عبد الله بن عمر عنده أولاد تانين هو عاصم عنده وعنده هذا ما يطلق عليهم هذولاك نقول عاصم ابن مثلا ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذه الصراحات أكبر بالعلم بالعلم لا بس كده يعني كده الصراحة. فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم وإن كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على هؤلاء. مثلا واحد يقول أنا صاحبت مثلا ابن عمر كبر العلماء والناس اللي في ذات العصر يفهموا إيه عبد الله بن عمر ما يفهموا أولاد الثاني نعم. استراحات علمية. لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله عبد الله بن عمر بس وكذا ابن عباس ابن عباس معناه بس عبد الله بن عباس وابن مسعود كذلك لا يطلق الا على ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم اجمعين. وهذه الاضافه لا تفارق لا في نداء ولا في غيره نحو يا ابن عمر يا ابن عمر لازم نقول يا ابن عمر يا ابن عباس لانه هذا المضاف دائما المضاف المضاف يجرب ينصب به بالفتح لما يكون مفرد علم يكون مبني على الضم. مثلا محمد نادين يقول يا محمد يا خالد يا محمود يا جندي يا تلميذ لما يكون نكره مقصوده. ولما يكون نكره هذا ولما يكون مضاف نجره بالفتحه نقول يا عبد الله ما يقول يا عبد الله يا عبد الله عبد مضاف منصوب هذا ولفظ جلاله مضاف يا ابن عمر يا رسول الله يا رسول الله كده هذا يعني هذا يا رسول الله